الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم المنتقم المنتقم المنتقم الأخو الروح مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور العليم الخبير البصير بالجهاز الإبليسي للخمول الذي يتسلط به إبليس ملعون على الموحدين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ونورك الذي ضلع ركان عرشك يا ودود أن تأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور ونزع هذا الجهاز الإبليسي الموصول بأربطة اليدين والرجلين ويلقونه في حوض حميم عليم خبير بصير بجهاز الخمول الإبليسي لتصقيل وشلل الذراعين واليدين والأرجل الحاوي على السحر الأصفر الإبليسي والمواد الكيميائية المثبت بالساعد بجانب مفصل اليدين وعلى الصافي بجانب كاحل الرجلين الذي تخرج منه توصيلات إلى مكان التقاء إلى رابطة على اليدين والرجلين فيضخ فيها السحر الإبليسي الأصفر ببواته الكيميائية فتوزع في كفي اليدين والرجلين فيحدث تفصيل الذراعين وعجزهما والأصابع إلى درجة الشلل أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك يا ودود أن تأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور الآن لتفكيك توصيلات هذا الجهاز من أربطة اليدين والرجلين ويخرجون هذا الجهاز الملعون من ساعدي الرجلين وساقي الرجلين من ساعدي اليدين وساقي الرجلين ويلقونه في حوض حميم به بخادمه الملعون عليم الخبير البصير بجهاز الخمول الإبليسي لتصقيل وعجز وشلل الذراعين واليدين والأرجل الحاوي على السحر الأصفر الإبليسي والمواد الكيميائية المثبت بساعد بجانبية المثبت بالساعد بجانب مفصل اليدين والمثبت على الساقين بجانب كاحل الرجلين الذي تخرج منه توصيلات إلى مكان التقاء الأربطة على اليدين والرجلين فيضخ فيها السحر الإبليسي الأصفر بمواده الكيميائية فتوزع في كفي اليدين وتوزع في الرجلين فيحدث تثقيلا وعجز الذراعين والأصابع إلى درجة الشلل عليم الخبير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبنورك الذي ضلع ركان عرشك يا ودود أن تعبر ملائكة الرحمة والطب الآن بالحضور لتفكيك توصيلات هذا الجهاز من أربطة اليدين والرجلين ويخرجون يقولون هذا الجهاز الملعون من اليدين والرجلين يخرجون هذا الجهاز الملعون من ساعدي اليدين وساقي الرجلين ويلقونه في حوض حميم به وبخادمه الملعون عليم كبير بصير بالطلطم السحر الإبليسي في هذا الجهاز الذي يستجلب الملاعين على هيئة برزة من خلال أصابع اليدين والرجلين فيزيد الملاعين في تصطيل الذراعين والرجلين عليم كبير بصير بالطلطم السحر الإبليسي في هذا الجهاز الذي يستجلب الملاعين على هيئة برصة من خلال أصابع اليدين والرجلين فيزيد الملاعين في تطيل الذراعين والرجلين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبنورك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا قدير أن تأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور الآن لتفكيك توصيلات هذا الجهاز من أربطة اليدين والرجلين ويخرجونه الآن ويلقونه في حوض حميم به وبخادمه الملعون والقرصد الإبليسي عليم كبير بصير بكل ملاعين برص الذين استجلبهم سحر الطلاسم فتركزوا في الذراعين والساقين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي بلى أركان عرشك يا ودود أن تجعل شفاطات على كفي وظهري اليدين وعلى بطني الرجلين شفاطات على أماكن أربطة اليدين والرجلين تشفط وتسحب هذا السحر وملاعينه بعد إبطاله بمواته وملاعينه إلى حوض حميم عليم خبير بصير بكل ملاعين برص الذين استجلبهم سحر الطلاسم فتركزوا في الذراعين والساقين نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي برى أركان عرشك يا ودود أن تعمر الآن بتثبيت شفاطات على كفي وظهري اليدين وعلى بطني الرجلين شفاطات على أربطة اليدين والرجلين تشفط وتسحب الملاعين بهم وبهذه المواد الكيميائية يا قدير إلى حوض حميم إلى حوض حميم إلى حوض حميم بعد إبطاله بمواده يا علام الغيوب اللهم أذن لجندك بغزو مقرات مخازن هذا السحر الملعون للخمول والشلل يدبرونها ويقصدون ما فيها من ملايين اللهم أذن لجندك الآن بغزو مقرات مخازن هذا السحر الملعون للخمول والشلل يدبرونها ويقصدون الملايين انصرنا يا ناصر المظلومين انصرنا يا قاهر الملايين انصرنا يا غياث المستغيثين انصرنا يا ناصر الموحدين انصرنا يا ناصر المقهورين ودبر عداك عدا الدين يا الله الواحد الأحد

تبك توصيلات جهاز الإبليسي وبضع أربطة اليدين والرجلين ويخرج الأذى ويلقى في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الناصر الملك القدوس رب الملائكة والروح. يفك الآن توصيلات الجهاز الإبليسي من أربطة اليد اليمنى من أربطة اليد اليسرى من أربطة الرجل اليمنى من أربطة الرجل اليسرى ويخرج الآن هؤلاء أجهزة الملائكة ويلقون في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تفك توصيلات الجهاز الإبليسي من أربطة اليدين والرجلين ويخرج ويلقون في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. يسحب ويخرج الجهاز الملعون المثبت الموصول بتوصيلات إلى أربطة اليدين والرجلين يخرج ويلقى الآن به وبطلصمه وبملعونه الكاذب الآن في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يفك الآن توصيلات الجهاز الإبليسي من أربطة اليدين والرجلين ويخرج ويلقى الآن في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تفك توصيلات هذا الجهاز الملعون من أربطة اليدين والرجلين ويخرج ويلقى الآن في حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تثبت شفاطات على أربطة اليدين والرجلين الآن تشفط وتسحب الملايين وهذا السحر إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تثبت شفاطات على أربطة اليدين والرجلين تشفط وتسحب الملايين والسحر بعد إبطال إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تثبت شفاطات على أربطة اليدين والرجلين تشفط وتسحب الملاعين وهذا السحر إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تثبت الآن شفاطات على أربطة اليدين والرجلين تشفط وتسحب الملاعين وهذا السحر بعد إبطال إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تثبت الآن شفاطات تثبت الآن شفاطات على أربطة اليدين والرجلين تشفط وتسحب الملائكة وهذا السحر بعد إبطاله إلى حوض حميم بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تثبت شفاطات الآن على أربطة اليدين والرجلين تشفط وتسحب الملائكة إلى حوض حميم. انصرنا يا ناصر المظلومين انصرنا يا قاهر الملاعين انصرنا يا الله الناصر الواحد الأحد الحي القيوم انصرنا يا الله الناصر الملك القدوس رب الملائكة والروح. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكما وإن تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وإن الله مع المؤمنين وإن الله مع المؤمنين وإن الله مع المؤمنين. قالوا لئن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين. قال

فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. تخافون أن يتخطبكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الناصر الملك القدوس رب الملائكة والروح. يسحب ويخرج ويفكك ويلقى هذا الجهاز الملعون من أربطة اليدين والرجلين إلى حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يفك توصيلات الجهاز الإبليسي من أربطة اليدين والرجلين ويخرج ويلقى بحوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الناصر الملك القدوس رب الملائكة والروح. يفكك توصيلات الجهاز الإبليسي من أربطة اليدين والرجلين ويخرج ويلقى في حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. يفكك توصيلات الجهاز الإبليسي من أربطة اليدين والرجلين ويخرج ويلقى في حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الناصر الملك القدوس رب الملائكة والروح. يفك توصيلات الجهاز الإبليسي من أربطة اليدين والرجلين ويخرج ويلقى في حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تثبت شفاطات على أربطة اليدين والرجلين وتسحب الملائكة إلى حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الناصر الملك القدوس رب الملائكة والروح. تثبت شفاطات على أربطة اليدين والرجلين تشفط وتسحب الملائكة الآن إلى حوض حميم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الملك القدوس رب الملائكة والروح. تثبت شفاطات على أربطة اليدين والرجلين تشفط وتسحب الملائين إلى حوض حميم. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير. وان الله على نصرهم لقدير.

ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون بلا حول ولا قوة إلا بالله الناصر الملك القدوس رب الملائكة والروح تفك توصيلات الجهاز الإبليسي من أربطة اليدين والرجلين ويخرج ويلقى في جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الناصر الملك القدوس رب الملائكة والروح تثبت شفاطات على أربطة اليدين والرجلين تشفت وتسحب الملائكة إلى حوض حميم اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبوب اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآخر دعوانا ودعواهم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين أختي باور إن شاء الله الحمد لله شكرا يعني ماذا كان عندك في هذه الجلسة من الأشياء التي أحسستها سواء في الذراع أو في الرجلين وفي أي مكان؟ هو كان في الذراعين وفي الرجلين وكان في الدماغ خصوصا الجزء اليسار نعم كان في ترهيل شديد جدا جدا تقريبا طول الركية وكان في كمان شد وتنميل في الناصية بعد كده أنا حسيت بشد جامد قوي في الناصية وبعد كده حسيت بنور بصراحة نور جامد جدا يعني كتعقيب أختي فقط على ما قلت ثم أتركي يعني تتحدث ما عندك بالنسبة كما تحدثت يعني واضح أن الرقية يعني كانت هادفة لما هو موجود لأنه ما دمت أحسستي بالذراعين وكذلك في الرجلين وخاصة في الأماكن التي كنت أذكرها أختي أنا كنت أذكر في الأماكن بالتدقيق وذكرت مكان الجهاز فوق يعني في الساق يعني في الساق فوق الكعب مثلا بأربعة أصابع وأقل وكذلك حتى في ساعد اليد فوق المفصل اليد بحوالي أربعة أصابع هذه الأماكن أختي التي أحسست فيها بالشد وأحسست بها بأمور هون حسيت في المرفق الإيد اليمنى في عظم المفصل بتاع المرفق بألم رهيب جدا وحسيت في صوابع رجلين بألم برضو جامد في حركة وخصوصا الإبهام بالنسبة للمرفق وكذلك لأصابع القدمين هل هذه أحسستي عندنا ذكرنا شفاط يشفط يعني شفاط يشفط الملاعين ويشفط كذلك هذا السحر بالضبط حسيت بنبض وبحركة في الأماكن نعم قريب في الساق يعني قريب شوية من الركبة. نعم. الكتف اليمين أكثر. حسيت الكتف اليمين. لكي نقسم يعني الأمور وتشخيص أختي. الشيء الأول الذي قلته أن الأماكن التي ذكرناها في الذراعين والساقين أحسست به بأثر شديد. نبدأ بهذا أولا. فأحسست بهم حتى ما تحدثت على الشد الذي هو موجود في الرأس من جهة اليمنى وكذا. وسأكتب بإذن الله عز وجل. بالنسبة للأماكن التي تحدثت عنها على وجود هذا الجهاز، أحسست قلت بأعراض فيها عند الاستماع إلى الرقية. هل عند آخر الرقية أو في وسط الرقية أو قبل أن أكمل الرقية بقليل، هل ذهبت هذه الأعراض التي كنت تحسينها في الرجلين وفي الذراعين؟ بالنسبة للساق الرسرة كان لسه في نبض شوية وحركة. نعم. وكان لسه في ألم في الإبهام بتاع الرجل اليمين. نعم. في يعني في المناطق التي ذكرتها يعني في آخر الرقية لم تعود تحسي بها بشيء. الشيء الثاني الذي ذكرت بعده وقلت أنه هناك شد جامد من الرأس خلف الرأس. في الجهة اليمنى واليسرى. لا من الجهة اليمنى وفوق الودان، يعني تقريبا بطول الرأس كلها من فوق الودان. نعم. أختي في المرة الماضية يعني هو موجود أمر في الدماغ، وحتى بالنسبة لطب الأعصاب وطب الدماغ وكذا بعد علاجات وكذا يعني لم يجد تفسير، وحتى مع أدويتهم لم تفل أصلا. صح أختي؟ لحظة من الجزء اليمين. لا أنا أتحدث معك بتسلسل لم يجد بالنسبة للدماغ فلم يجد يعني كل النفع من الأطباء والمختصين وكذا، برغم أنهم يعني في درجة معينة من العلم هم يتصلوا إلى نتيجة. في الرقية الماضية أختي عندما استهدفنا الجهاز الموجود في المخ على جهة اليمنى ذكري الجهة اليمنى. نعم. فعندما قمنا بتلك الجلسة فأنت أحسستي ودعونا الله عز وجل يسحب الجهاز الإبليسي المثبت على المخ في الشق الأيمن وبتوصيلاته وكذا وكذا وكانت رقية مهيكلة، وأحسستي بالشيء بالسحب والشق وكل شيء. بعدها أختي بالنسبة للراديو الذي يكون على الدماغ وكذا، اتضح بعد الرقية أنه سبحان الله الشق الأيمن أصبح يعني نشيط جدا وفرق كبير جدا. صح؟ مزبوط. فسبحان الله وبقي لنا الشق الآخر. اليوم عندنا قمنا بالجلسة سبحان الله الفعال بما يريد، نحن ندعوه لكنه فعال بما يريد. دعونا الله عز وجل أن يحضر وأن يأمر ملائكة رحمة وطب أن تسحب هذه الأجهزة ووصفنا الأجهزة. فبفضل الله ومني وجودي أحسست كذلك في هذه الرقية، بالرغم أن نحن لم نتحدث في الدعاء أصلا على الجهاز المثبت في الدماغ، فلاحظت أن الجهاز الآخر كان هناك سحب شديد جدا، يعني سحب من ذلك المكان الجهاز. فسبحان الله بس كان في تنميل وشد، بس انا ما حسيتش بالصح زي المره اللي فاتت. لم تحسي بالصح زي المره الماضيه؟ هذا كذلك حسيت بتنميل وشد. احسست بتنميل وشد بالضبط. يعني كيف افرق بين كلمه شد وصح؟ الصح حسيت ان الشد ترجع لورا وزي ما يكون بينتزع فعلا، يعني زي ما يكون بينتزع فعلا. نعم. حد في الشد بس مش بترعش، يعني مش بتنتزع، وراسي ما اتحركتش زي المره اللي فاتت. اختي انت لا كنت تقولي انه احسست بشد بالخلف وكانه من ينزع ويشد، يعني من يشد الى الخلف شيء موجود في رأسك. يعني حاجة بتتمص كده بس ما تزعجش. يعني حاجة تتمص يعني تسحب الى الخلف. المهم اختي ماذا اقول لك انا ادعو الله عز وجل ان يكون قد سحب منك الجهاز الاخر الذي في راسك. هذا وانا بالنسبه لي لكي لا أدخل في تفصيلات يعني في الكلمات وبدقة وكذا. أنا بالنسبة لي دعوت الله عز وجل، كنت سأعطي ملاحظة فقط أن نحن دعونا الله عز وجل على أجهزة معينة في أماكن معينة، لكن أنت أحسست كذلك بأماكن أخرى فيها جهاز، ونحن نعرف بعد أن نزع منك الجهاز الذي كان في الجهة اليمنى تحسن حالتي أصلا، وظهر هذا من خلال الراديو من خلال تقرير الطبيب بعد جلسة الرقية. فبقي لنا من خلال تقرير الطبيب أنه هناك بالفعل عندما قرأت يعني عرفت أنه هناك جهاز في الجهة الأخرى، اليوم لم نكن ذلك الجهاز الذي في الجهة الأخرى، لكن سبحان الله نحن رقيتنا بخلاصة كانت على أجهزة موضوعة، جهاز موضوع في أماكن معينة أربعة، وحسست بأعراض في مكان ذلك الجهاز الموجود في الشق في المخ. فنسأل الله عز وجل الأعراض التي يحدث فيها من الشد وكما تقول الشد والسحب وتنبيل، نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك الجهاز قد ننزع كذلك. نحن دعوناه عز وجل في أمور محددة، لكنه منان يتفضل على عباده ويزيد من فضله جل وعلا. أختي الحمد لله يعني إذا كانت وتذكرت يعني أعراض أخرى وأمور أخرى فكالعادة كالمعروف يعني توفيني برسالة إن شاء الله فيها تفصيل على كل الأعراض التي كانت. نحن اضطرب عندنا نعم يعني لم يقطع على أذن المغرب، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. أسئلة خفيفة أختي، أختي أنت الآن خفيفة في آخر الرقية يعني ملاحظة سمعت هذا منك، قلت وفي آخر الرقية رأيت وكأنه نور يعني جامد كما تقولي. أول ما حسن شعرت كده شوية نصيحة إنها شعرت جامد، حسيت بنور بقى بعدها، نور كبير قوي يعني خاني كنت غمضة عيني حاسة بالنور جامد يعني. هذا بعد الشك اللاصق يا أختي؟ نعم بعد الشد في الناصية، أحسستي بشد في الناصية وبعد الشد في الناصية نعم بالضبط. ما كانش في آخر الرقية لو كان مع آيات الفتح الحقيقة نعم في آيات الفتح حصل الموضوع دعوة. أسأل الله عز وجل أن ينير قلبك وقلوبنا جميعا لما يرضي الله عز وجل، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته.